بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: فأوقصته، أو قال: فأقعصته، وقال عمر: فوقصته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال عمر: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. وحدثنيه عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وحدثناه عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد: لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا هذه الطرق في حديث العباس تدل على أن المحرم إذا مات يبقى على إحرامه، لا ينتقض إحرامه، بل هو باق على إحرامه، فيغسل ويكفن في ثوبيه إزاره ورداءه، ولا يطيب ولا يخمر رأسه ولا وجهه، لأنه محرم. ويفيد أن الرأس والوجه لا يغطيهما المحرم الرجل. ويفيد أيضا أن السنة الغسل بماء وسدر الميت، كما أمر النبي في غسل ابنته بماء وسدر، فالسنة يغسل الميت بماء وسدر إذا تيسر الصدر، وما تيسر الصدر يكون بغيره من الإسنان أو الصابون أو غيره مما يزيل الوسخ، ولا يحنط، لا يطيب، لأنه باقي على إحرامه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يلبس مخيط قميص، بل في الإزار والإزاء، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي من الفوائد أنه لا يكمل عنه، ما دام مات على إحرامه يبعث ملبي، لا يكمل عنه، أجزأه حجه اللي مات فيه، يعني الرسول ما قال كملوا عنه، ما غطوه عنه، رموا عنه. نعم. السلام عليكم شيخ، ترتيب توجد الأنف والفم في الروائح ترك أولى أحوال، لأن الفم والوجه والأنف حول نصف الوجه، ترك هذا أحوال يجزى الجد عليه والحمد لله أمر حتى يجوز المحل. يربط عليه ثم يحلل الماء في القبر. نعم. وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وحدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. ومن آيات الحكمة الله سبحانه وتعالى قدر موت هذا الرجل حتى يبين الرسول هذه الأحكام، جعل الله موته من أسباب بيان هذه الأحكام. الله أكبر. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعه، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. وكانت تحت المقداد. نعم. هذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن عبد المطلب مات في الجاهلية عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخو العباس وأخو حمزة، وهذه بنته تحت المقداد بن الأسود الكندي. وفيه الرد على من يتعصب لأهل البيت ولا يزوجون إلا من أهل البيت. هذه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من بني هاشم زوجها المقداد بن الأسود من كندة يعني اليمن. وهكذا تزوج مصعب بن الزبير وهم بني أسد بن عبد العزة تزوج عائشة بن الحسين. المقصود أن بني هاشم وقريش يزوجهم من غيرهم من العرب كلهم سواء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يوجد عند كثير من هؤلاء المتأخرين من ينتسبون إلى بني هاشم يقول ما نزوج بناتنا إلا من بني هاشم، هذا غلط كبير لا أصل له في الشرع لا عند العلماء ولا عند غير العلماء. فلا بأس كون هاشمية تزوج من بقية قريش من بقية العرب لا حرج، من غير العرب من العجم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قرشية زوجها النبي أسامة بن زيد مولى عتيقه ابن عتيقه. نعم. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهذا أيضا من فضل الله من رحمته تيسيره أن العبد يخاف من أن يحبسه شيء يقول محلي حيث حبستني، يحرم ويقول اللهم محلي حيث حبستني، أو يقول فإن حبسني حابس فإن عرض لي عارض فمحلي حيث حبستني. فإذا أصاب شيء مرض أو ضيع نفقة أو منع من البيت حل وليس عليه شيء كما قال النبي لضباعة. وهكذا اليوم بسبب حوادث السيارات كثرة حوادث السيارات إذا أحرم قال محلي حيث حبستني، فأصاب حابس انقلبت السيارة أصاب خطر ضاعت نفقته مريض ما رضي يشق عليه معه هذا المناسك. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. وحدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس لمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. وهذا يدل على أن المرأة إذا كانت في النفاس أو في الحيض أو جاءت إلى الميقات تغتسل وتهل ولو أنها على غير طهارة، لا يشترط الطهارة. ولهذا قال النبي لأسماء بنت عميس زوجة الصديق لما ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر أمرها أن تغتسل وأن تستبدل ثوب وأن تحل تهل مع الناس. وهكذا حيض عائشة لما حاضت وكانت قد أحرمت العمرة وأدركها الحج ولم تطهر أمرها النبي أن تغتسل وأن تلبي بحج وتكون قارنة. وهذا من تيسير الله، ليس من شرط الإحرام الطهارة. فإذا أحرم وهو على غير طهارة وهو جنوب أو حائض أو نفساء لا حرج، لكن يغتسل، السنة هي يغتسل إن كان جنوب يغتسل وإن كان غير جنوب يغتسل والحائض تغتسل والنفساء تغتسل وكل منهم يحرم، ليس من شرط الإحرام الطهارة، إنما الطهارة للطواف والصلاة لا للإحرام. الإحرام يحرم ولو كان على غير طهارة، لكن لا يطوف ولا يصلي إلا على طهارة. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يعني السعي سعي الأول كفاهم لأنهم قارنون وقد أهدوا، أما الذين حلوا طافوا طوافا آخر لحجهم، أولا طافوا وسعوا لعمرتهم ثم طافوا وسعوا لحجهم لأنهم قد حلوا. وهي رضي الله عنها عمرها النبي صلى الله عليه وسلم تلبي بالحج مع العمرة صارت قارنة، ثم أمرها أن يعني تعتمد لأنها ألحت في هذا طلبت من العمرة، فأمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم عمرة جديدة مستقلة غير عمرتها الذي مع حجها. نعم. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. والمراد يعني أعمال عمرة تدع أعمال عمرة بسبب الحيض، فصارت عمرة داخلة في الحج قران، ثم طيب نفسها بالعمرة الجديدة المفردة بدل العمرة المفردة التي أداها صواحباتها قبل الحج. نعم. وحدثنا عبد بن حميد صلى عمرتان, عمرة مع قران وعمرة مفردة بعد الحج رضي الله عنها. نعم. قولها أهلت بالحج أهلت بعمرة وأهلت بعمرة مع الناس. نعم. ولكن أهلت بالحج بعدما جاء وقت الحج وهي حائض أهلت بالحج مع الناس. نعم. ثم من الميقات أهلت بالعمرة مع جميع النساء أهلوا بالعمرة. المشروع لمثل أن تهل بحج وعمرة يا شيخ بعد الحيض إن شاء الله. نعم. المشروع لمثل أن تهل بحج وعمرة يا شيخ. لا الحيض لم يحج مع العمرة استيقاع إذا كان ما عندها تؤدي العمرة قبل الحج تلبي بالحج واستيقاع لنا. وغيرها من الناس كذا لو أتاه محرم عمرة وخشي الفوت لما بالحج فاطعه ونصى عرفات. وحدثنا عبد بن حميد وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالحج والعمرة وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة. قول أن أهل بالحج هذا حسب علمها والثابت عنه في الأحاديث الكثيرة أنه أهل بالحج والعمرة جميعا عليه الصلاة والسلام كان لم تسمع إلا بالحج وقد ثبت في الحديث ابن عمر وأنس وغيرهما أنه أهل بالحج والعمرة جميعا. أما عائشة وجابر فلم ينكر على الحج ولم يعلم ويطلع على إحرام العمرة قد ثبت عنه وجوه كثيرة أنه أحرم بهما جميعا عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام يعني من أجل هذا ما في شيء من أجل هذا غير عمرة القران هذه ما ثم معروفة من تمتع فما استيسر من هدي لكن مقصودها ما حصل لها من الحيض أدخال الحج على الله ما ترتب عليه شيء آخر سوى هذه التبتع المعروف. نعم. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لها رضي الله عنها.